تقدم الأطواق يوضحها علي السجاد مصيبتها تقدم الأطواق يوضحها علي السجاد يوصف مدفن الأجساد ينادي يتسمعوني يا شيعة يا شيخ مصايب مصايب يا شيعة يا شيعة مصيبتها الدم الأطواق يوضحها علي السجاد مصيبتها الدم الأطواق يوضحها علي السجاد يوصف ما يدفن ينادي يتسمعوني يا شيعة مصايب مصايب صوتك يا شيعة يا شيعة دموعي تجري دموعهم علي لعنام حملتي هموم يا شيعة دموعي تجري دموعهم علي لعنام حملتي هموم مصيبة ظلوم دهيتني وين خطف لوني يا شيعة يا شيعة مصايب مصايب مأجور مأجور حبيبي يا شيعة يا شيعة اي عقب ما غابت الويليان ابويا وفي البني عدنان عقب ما غابت الويليان ابويا وفي البني عدنان يسير طلعت يسور للطف مشون يا شيعة مصايب مصايب حضارت دفنتي الأبدان يا شيعة حكمتي الديان حضارت دفنتي الأبدان شفت كله لعاد تربان شفت كله لعاد شفيت كلك لعاد ربوعي الطاف يتعنوني يا شيعة يا شيعة مصايب مصايب. ما شاء الله ما شاء الله نشمي حسيني. ايه يا شيخ اي يا شيعب خيرك ما تدي الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي. يا شيعب خيرك ما تدي حضارت دفنت الابدان شفت كل اهل شفيت كله عن ربوعي طايف يتعنون. يا شيعة مصايب مصايب يا شيعة يا شيعة اي بديت بدفنة الاجسام نحيب ولوعة الاعلام بديت بدفنة الاجسام نحيب ولوعة الاعلام دفنت الاكبر يا الله دفنت الأكبر عم دمعتي بطار فج فوني. يا شيعة يا شيعة يا شيعة اي بديت بدفنة الاجسام نحيب ولوعة الاعلام بديت بدفنة الاجسام نحيب ولوعة الاعلام دفنت الاكبر طيب طارف جفون. يا شيعة يا شيعة هلا يا شيعة اي يا شيعة تعني وين حين دخلت ابويا حسين. يا شيعة وكن تعني وين حين دخلت ابويا حسين فريت قبره بمصب العين فريت مصاب بعد بعد فريت قبره على هالحالة تشوفوني. يا شيعة يا شيعة يا شيعة وكين تعني ويا يا يا شيعة وفين تعني وين حين دفنيت أبويا حسين يا شيعة وفين تعني وين حين دفنيت أبويا حسين حفريت قبره مصاب العين فريد العين على هالحالة تشوفون يا شيعة ما شاء الله يا شيعة دفنت الوالدي بمثواه للشاعر جابر الكاظمي دفنت الوالدي بمثواه وعبد الله دفنت صعب خيّي بغنوني يا شيعة يا شيعة على صوب المشرعة تعنيت عقب ما عليت رب هليت على صوب المشرعة تعنيت شكثور يا شيعة تتمنيت شكثور يا شيعة تبدأ فين عمي تعينوني يا شيعة يا شيعة يا شيعة عقب ما ترب هليت على صوب المشرعة تعنيت عقب ما ترب هليت على صوب المشرعة تعنيت شكثور يا شيعتي تمني كثر يا هلا هلا شتيت من تبقى فين عمي تعينوني يا شيعة دفنت أهلي بدمع عيناي شفت جوري وهضم دنياي دفنت أهلي بدمع عيناي شفت جوري وهضم دنياي يا شيعة ورد كنت وياي يا شيعة صعبي الضعف تحضروني يا شيعة دفنت اهلي بدمع عيناي شفت جوري وهضم دنياي دفنت اهلي بدمع عيناي شفت جوري وهضم دنياي يا شيعة مصاب الطاف تحضروني يا شيعة يا شيعة